ها في سؤال؟ ها النقدين ما له ما النقدان؟ ها النقدان الذهب والفضة. النجدين النجدين فين النجدين؟ النجدين قد يراد بهما الطريقين، يراد بهما الطريقين. نعم ها ها. هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته من ناحية شرعية؟ لا لا يجب، لكنه من العشرة الحسنة المأمور بها، من العشرة من المعاشرة بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول وعاشرهن بالمعروف. فمن المعروف أنك تحجج زوجتك، لكن وجوبا لا، ما يجب عليك، ما يجب عليك أنك تحججها، لكن من المعاشرة الحسنة والخلق الرفيع والسلوك الحميد أن تحجج زوجتك، لأن الزوجة في الغالب ما يكون عندها مال حتى تحج به. نعم. هل يجب على الحاج أن يزور المدينة المنورة؟ لا لا يجب، لا يجب على الحاج أن يزور المدينة المنورة، وليس لزيارة المدينة علاقة بالحج، لكن إذا أراد أن يأتي لزيارة المسجد النبوي لا بأس، لزيارة المسجد لا لزيارة القبر. نعم. ها عائشة تستطيع يعني تحج ولا ما تستطيع؟ لكن تستطيع أن تعتمر ولا عاجزة؟ لا ما يجوز. النيابة في الحج والعمرة يا حجاج لا تكون إلا عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، أو عن كبير السن الذي لا يستطيع الحج. نعم. هل هناك بدعة حسنة وسنة حسنة؟ لا، البدعة كلها سيئة، ما فيها حسنة. البدعة في الدين لا خير فيها، كلها بلاء وشر. لكن قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه على يعني ما فسره بعض أهل العلم، يعني نعم الطريق هذا الحسن الذي سلكه وأمر الناس بسلوكه، لأنه جمع الناس في صلاة الليل على تميم الدار وأبي بن كعب، فهذه قال نعمة هذه البدعة، يعني الطريق الحسن. نعم. أما البدعة في الدين فكلها محرمة ما فيها خير. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل رمى 8 حصيات بدل أن يرمي 7 زاد 1، فهل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، ما ليس عليه شيء. 7 الأداء الواجب والثامنة لغو. نعم. وآخر يا شيخنا خرج من مكة ولم يجعل آخر عهده بالبيت. لا هذا عليه، لا إذا كان يعني ما طاف، يعني ما جعل آخر عهده بالبيت. لا ما طاف طواف الوداع. إذن عليه دم، عليه ذبيحة الفقراء الحرم عند كثير من أهل العلم. نعم. التشقير المرأة إذا كان التشقير جمال وتريد أن تجمل به عند زوجها ونسائها، ولا يمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء أو عند الغسل من الجنابة، فهذا لا بأس. إذن بقيود: الأمر الأول ألا يمنع التشقير أو الماء، هذه المادة لا تمنع من وصول الماء إلى الشعر عند الغسل وعند الوضوء. الثاني أن يكون ذلك من باب التجمل لزوجها أو عند نسائها مع النساء، فهذا لا بأس. نعم. أنا أعيش في روسيا وقد وعدت امرأة نصرانية بالزواج قبل الحج، وبعد الحج أشعر بحرج من الزواج منها، علما بأنها امتنعت من الخمر والخنزير لأجل الزواج، فهل علي حرج في ذلك؟ إذا كنت تطمع في هدايتها للإسلام فليس عليك إن شاء الله حرج، بل أنت على خير. إذا كنت تطمع أن الله يهديها للإسلام وتعتنق الإسلام فهذا من باب إن شاء الله الخير، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. لكن يا إخوة، الله جل وعلا أباح الزواج من الكتابيات، أليس كذلك؟ أباح الزواج من الكتابيات، لكن عمر رضي الله عنه أتاه حذيفة يستأذنه في الزواج من نصرانية، فعمر يعني امتنع، قال لا. قال حذيفة أتقول إنها حرام؟ قال لا أقول إنها حرام لكنها جمرة، يعني تحرق، تحرق يعني خوف على الزوج وخوف على الأبناء إنها تؤثر عليهم. فأنت الآن إن كنت تطمع في إسلامها قبل الإنجاب فهذا لا بأس، لا بأس إن شاء الله وأنت على خير والله عز وجل أباح ذلك. وإن كنت لا تطمع لا تقدم على هذا الأمر خشية الضرر، خشية الضرر. وأنت يعني لو تفاتحها في هذا الأمر قبل الزواج تقول أنا أريدك مثلا تدخل الإسلام وتكوني مسلمة ومن هذا القبيل وتدعوها إلى الإسلام لعل الله يهدي الإسلام، ثم تزوجها وأنت مطمئن مرتاح. نعم. بعض الناس يصور نفسه في عرفات، فهل هذا من السنة من باب الذكرى؟ هذا ليس من السنة يا إخوان. السلف الصالح من العلماء المعروفين الموثوق بعلمهم، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه وبعده والتابعون، هل نقل عن واحد منهم أنهم كانوا يعني يعملون التصوير في الحج والعمرة؟ ما نقل هذا، لأن هذا أولا يا إخوة أولا يدعو إلى الرياء التصوير، وثانيا يدعو إلى الإعجاب بالعمل، وثالثا والعياذ بالله يكون الإنسان يحمل صورة دائمة معه أو في بيته ويقول هذه للذكرى. لكن دع الأمر لله عز وجل، العباء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ها رجل تصدق بصدقة فأخفاها أسرها يعني حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على ماذا؟ يدل على إخلاص العمل، على إخفاء، على إخفاء العبادة. والصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في بعد صلاة الصبح بعد صلاة الفجر فقال أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكب سقط، أيكم الذي رأى الكوكب؟ فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم ومن الحضور أنا رأيته يا رسول الله، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني خاف من الرياء، أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فالمسلم يحاول بقدر الإمكان أن يخفي العبادة، يخفيها إلا إذا كان يقتدى به، إذا كان عالم وطالب علم يقتدى به فلا بأس أن يظهر العبادة، والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا يقول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. العلماء حملوا هذا على أن إبداء الصدقة إذا كان رجل يقتدى به في العبادة وفي الصدقة ويقتدى به في هذا الأمور فالأولى أن يظهر العبادة ويظهر هذا الأمر للقدوة، أما إذا لم يكن كذلك فالسنة إخفاء العبادة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.